نميت قريبا له حبيبا اليه، نعم ابنه، زوجا، ابا، قريبا له، نعم، او يبتليه بمصيبة قريبة منها. مثلا الانسان فيما يتعلق باعضائه التي متعه الله بها ما في اعز من العينتين. يعلم ان الانسان يعني يعتز ويرى ان سعادته مرتبطة بعضو من اعضائه كارتباطها بماذا؟ بهاتين العينين. اذا ابتلى الله الانسان بذهاب نور بصره، بوفاة حبيب اليه، بمرض عضال كالطاعون مثلا او نحوه، فصبر، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره باجر كبير وعظيم جدا لا يمكن ان يصفه بيانا، ولكن الواقع الذي سيشاهده هو الذي سيصفه. انا لا اريد ان اشرح كلام المصطفى في هذا الصدد، فهذا شرح واضح ومعروف وبين، لكن اريد ان اطرح سؤالا واجيب عنه. السؤال ممكن ان يطوف بخيال او بخلد اي واحد منا، رب واحد منا يقول طيب رب العالمين اذا اراد ان يكسبنا الاجر هو قادر ان يكسبنا هذا الاجر بدون موجب، ما الذي يعني يقتضي ان لا يأتي الاجر الا بعد مصيبة يبتلي الله عز وجل بها هذا العبد، يعني يبتليه بفقد قريب حبيب له او بفقد عينين او بمرض عضال كهذا المرض الذي تحدث عنه؟ هلا يعني كانت رحمة الله اوسع من ذلك؟ هلا كتب الله لعبده هذا الفضل العظيم دون ان يحمله هذا الابتلاء الكبير؟ هذا هو السؤال الذي قد يطرح. فما هو الجواب؟ قيمة هذا الابتلاء اين تظهر؟ واصلا الاجر الذي وعد الله عز وجل عباده اياه بماذا ربطه الله عز وجل؟ الباري سبحانه وتعالى الزم ذاته العليه ان يقدم للناس اجرا لا يمكن للعقل ان يتخيله ولا للبيان ان يصفه، هي عبارة عن سعادة غامرة ولذة متناهية بالحياة لا يمكن ان يصفها الا الواقع الذي سيراها الانسان انذاك. لكن رب العالمين تعهد بان يقدم هذا لعباده مقابل شيء. هذا الشيء ممكن ان نعبر عنه بكلمة واحدة، امر كلي. ما هو؟ هو ممارسة العبودية لله عز وجل، ان يضع الناس عبوديتهم لله موضع التوفيق. هذا هو شيء واحد، هو ان ينظر الانسان الى ذاته، هل هو ملك ذاته؟ فيجد عند النظر والتدقيق انه ليس من كفاته، ولا يملك من امر نفسه مثقال ذره في لحظه من اللحظات. كل عالم يعلم هذا، ولا اريد ان اكرر كلاما قلته مرارا. طيب اذا تبين الانسان هذه الحقيقه، مطلوب منه شيء واحد، هذا ما طلبه الله منا جميعا. أما وقد اكتشفت أنني لا أملك من أمر نفسي شيئا وأنني مملوك من فرقي إلى قدمي، وفي كل لحظة من اللحظات مطلوب مني أن اجعل حياتي التي امارسها تطبيقا لهذه العبودية، اي ان اجعل سلوكي الاختياري لسانا يعبر عن عبوديتي الاضطرارية. فان فعل الانسان هذا فقد التزم الله له ان يجعله يعيش حياة سعيدة في دنياه هذه، لكن سعادة الرضا عن الله اكثر من اي شيء، والتزم ان يحييه حياة خالدة بسعادة مادية ومعنوية، وان يغمره بلذات لا يمكن للعقل ان يصفها ولا للبيان ان يعبر عنها. كيف الانسان بده يضع عبوديته لله موضع التنفيذ؟ هو هذا الشرط، ان يزجك الله عز وجل في مضايق، وان يرهقك بمصائب، وان يمتحنك بابتلاءات، وعندئذ ان كنت فعلا مقرا بعبوديتك لله عندئذ تفوح رائحة العبودية من كيانك، تماما كهذا العود الذي فيه رائحة زكية جدا، لكن متى تفوح رائحته؟ اذا عرضته على النار، عندئذ تفوح منه الرائحة وتفوح هذه الرائحة في ارجاء المكان. لكن ضع هذا العود في مكان الرطب، ما في حرارة، ما في نار، ما في وقود الى جانبه، شو قيمة انه هو يعني في مادة عطرية؟ ابدا. انا عبد لله عز وجل، صحيح عبوديتي كاملة في كياني، لكن الله يريد ان تفوح هذه العبودية التي اقررت بها سلوكا وواقعا وحياة. كيف تفوح؟ هل تفوح رائحة عبوديتي لله عندما يغمرني الله عز وجل بكل الوان الرخاء؟ غنى وبيت مرفع واثاث فارغ وزوج واولاد وصحة وعافية، ولا اجد اي مصيبة تخدشني. يعني هل تتصورون ان هذا العود الذي ينطوي على رائحة زكية تظهر رائحته بهذا الشكل؟ لا. اين النار التي لا يمكن هذه الرائحة ان تفوح الا على جرامها؟ والنار هنا هي المصائب. اذا لا تظهر عبودية الانسان لله الا بشرط واحد لا بد منه. هذا الشرط هو ان تأتي الانسان حالة مرض فيجعله نعم طريح الفراش، يعاني من الام واسقام واوجاع، اكيد المرض يجر الوان من الالام الاخرى، هذا مصيبة. او ان يبتليه الله عز وجل بفقد قريب، صديق، حبيب، او ان يبتليه الله عز وجل كما قال رسول الله بذهاب عين او غير عين او باي شيء اخر. خلاصة المصائب كثيرة، والباري عز وجل انبأنا قال لتبلغن في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا، انبأنا وكرر هذا الكلام. فهذا هو السر. هنا اما ان يظهر صدق هذا الانسان الذي كان يعلم في رخائه انه عبد لله، اما ان يظهر صدق او ان يظهر كذب. فان كان في حالة الشد مثل في حالة الرخاء، كيف كان يحمد باري عز وجل بملء قلبه يا رب لك الحمد ولك الشكر، انت المنعم وانت المتفضل، وتمام يحكي هالكلام الحلو. اذا بقي يقول هذا الكلام اذا فقد ظهرت العبودية المستقلة في كيانه. هنا يأتي هذا الاجر الذي حدث الله عز وجل عنه. اما اذا كان الامر على النقيض من ذلك، وهذا ما نجده في حالة كثير من الناس، نعم كان بالامس يعني عم يحكي وعم يمزح وعم يعني ما في احسن من الله عز وجل، نعم الان لان الله بعث له شيء من المصائب اخذ يتبرع ويتأفف ولم يعد يثقل الحمد على لسانه وثقل الرضا عن الله عز وجل على لسانه. هذا الانسان لابد ما يظهره الله سبحانه وتعالى على صعيد الحياة الدنيا، لابد. ألم تقرأ قول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. مسكين في الدنيا ابتلي وفي الآخرة ما أخذ حظا وما أخذ أجرا على هذا الابتلاء، لك هذا أحمق أحمق. لأنه البلاء في الدنيا نظام رب العالمين، إلا الإنسان بدون البلاء. بقى لما ضجع وجزع وأعلن الاستنكار على الله بلسان قاله أو لسان حاله زيادة على أنه تحمل الابتلاء في الدنيا، أذهب رصيده أيضا من الأجر في الآخرة. نعم هذا معنى قول الله عز وجل: خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين فعلا. هذا هو جوابي على هذا السؤال الوارد. يعني أي واحد منا إذا كان ضعيف الإيمان قليل، أو يعني حديث العهد بالإقبال على الله، ممكن أنه يشعر أو الشيطان يوحي إلى فكره بشيء من الانتقاد. يعني ليش ربي عز وجل بده ينعر هالنعرات هي حتى يبتل الأجر؟ نعم من قضية انه ينعر او يبتليه، قضية انه لابد من انسان من ان يمارس حقيقة العبودية لله. هذه كلمة قدسية كل كلام القرآن يدور حولها، دائما رب العالمين ينبهنا اليها. يريد الله عز وجل من الانسان ان يكون في سلوكه تعبيرا عن واقعه. فاذا كان واقع الانسان انه مالك زمان امره، فالمطلوب منه انه يكون سلوكه سلوك الانسان المالك الحر الذي لا سلطان لاحد عليه. رب العالمين يقول لك تفضل واعلن عن حريتك وارفع راسك ولا تخلي ان راسك يطأطئ لاحد. لكن ان رأيت نفسك في واقعك عبدا، تعلم من هذا الذي انت له عبد، ثم دل له بالعبودية بسلوكك. هون بقى مستحيل ان العبودية تظهر وانا جالس في مجلسي الارائكي، نعم بين النسيم الذي يتخطر والنعم لا تنقطع عني ليلا ولا نهارا وانا عبد لله. نعم انا امارس العبودية لله عز وجل. يكون هذا؟ لا يكون هذا. لو كان هيك كانت الجبابرة والفراعنة كلهم مارسوا العبودية بها المنطلق اللطيف. نعم ولكن العبودية لا تظهر كما قلت لكم الا اذا عرض الانسان على نيران المصائب من خلال المصيبة، يعلن الانسان عن عبوديته لله. والاجر مو على المصيبين، الاجر على انك قد استبغت بصبغة العبودية لله، وانك خضعت لمعنى كونك عبدا لله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة ينبغي ان نعلمها. ونقيض ذلك كما نقول دائما المتكبر هو الذي يمارس نقيض العبودية لله عز وجل. وقد قرر الله في قرآنه مرارا وتكرارا ان المتكبر لا يمكن